خسيسي نتاع مصر. الله. ها؟ خسيسي نتاع مصر ماذا؟ يجلس أمام الأزهر وعلماء الأزهر. وهو الذي يقول نحتاج إلى ثورة ماذا؟ دينية. كاين تما كاين بعض الدعاة تما وعلماء الأزهر يقول لك الثورة ما كاش في الإسلام، كلمة الثورة هذه أصلا ما كاش موجودة. ما كان حتى علماء الأزهر ساكتون لهذا المجرم السفاح الذي قتل الناس في رمضان. أي عماء من هذا؟ أي أزهر من هذا؟ ما ليش واحد ناضلوا وقالوا اتق الله. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا، كان فوق المنبر ينظروا الناس. هل سمعتوا واحد دخلوا الحبس؟ هل سمعتوا واحد قتلوا ويقول كل الناس أفقه منك يا عمر، صح ولا لا؟ وعندما يخاطبونه بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويطيع ولا لا؟ الجارية اللي جاءت وكفحت عليه الماكلة ماذا قالت له؟ تعرف بأن الرجل دعا قرآن. قالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قتل والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قال والله يحب، قال أنت حرة لوجه الله. احنا عندنا الحكام طواغيت، لازم الناس تسجد لهم وما يتكلموش معهم. كاش ما شفتوا رئيس الدول العربية يخطب وناضل واحد وقال له هذا لا يجوز شرعا؟ علماء انتع البارح انتع الأزهر كلهم خشعت الأصوات للطغاة فلا تسمعوا إلا همسة. خشعت له الصوت لوحدنا. إيه اللي يقول اتق الله، حكم فينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلي يضرب له راسه بالسيف يروح للجنة بإذن الله عز وجل. هكذا كان علماء. وين هو عز بن عبد السلام؟ وين هو شيخ الإسلام بن تيمية؟ وين هو الإمام أحمد بن حنبل؟ وين هم علماء الذين كانوا يقفون للحكام حراسة على الدين؟ ساكتين. وانت حاكم، انت يا تاع مخابرات وخريت عند الميريكان وعميل انت على الميريكان وتقتل في المسلمين، نعم، وتقول إرهابيين. مش من إرهاب. هل جئت بهم؟ هل جلست معهم؟ هم يطالبون بتطبيق شرع الله عز وجل. كيف انت تقتل الناس؟ قتلت الدعاة. أين هو؟ أين هو الآن مرسي؟ فك الله أسره. أين هو صالح أبو إسماعيل؟ أين هم الدعاة؟ أين هم العلماء؟ أين هم الذين أغلقت عليهم القنوات نتاعهم مثل الحويني ومثل حسان ومثل الشيخ يعقوب ومثل هؤلاء؟ لماذا نزعت عنهم القنوات نتاعهم؟ وتقول حرية. حرية تاع الفساد، تسمح للقنوات نتاع الفساد. دع الشعب المصري يعرف، الشعب المصري ذكي ويعرف خل ما يسمع القناة هذه ويسمع القناة لا، ولكن هم يعرفون بأن هؤلاء لهم تأثير في الشعوب، لا بالدولة ولكن بالدعوة. بالدعوة، لأنهم انتشروا. ولما كانت الدعوة الناس تلتزم وتصلي، والمتحجبة ما كش متحجبة سقمت روحها. فهو منع، قطع القنوات الدينية التي تقوم بالدعوة لا بالدولة. والزند السياسيين الذين وصلوا إلى الدولة عن طريق الصندوق، وتصيب علماء الأزهر كلهم خاشعين ساكتين، ولا واحد نار، ولا واحد نار. وتقولوا أنتم باللي إحنا مسلمين متأخرين. أين أنتم من عمر بن الخطاب؟ أين أنتم من أبو بكر الصديق؟ هذا اللي قال في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، مش سنة الطغاة وسنة الأكاسرة وسنة القياصرة وسنة العلمانيين، لا، سنة الإسلام. ولذلك إخوتي أنا أقول لكم مهما كان صح نحيت لهم الكراسة، بس ما تنجمش نحول لهم الدعوة. وسيؤثرون في هذه الشعوب بدعوتهم إلى الله عز وجل. ولذلك ماذا فعل؟ قالوا لازمكم تغيروا الخطاب. السيسي يقول غيروا الخطاب، ديروا لنا خطاب معتدل أمريكي، إسلام أمريكي. وش هو المعتدل؟ احنا كلمة تقول ولازم تكون الوسطية. الوسطية ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة. إذا كانت الوسطية تاع الكتاب والسنة أهلا وسهلا، أما الوسطية تاع اليهود ونتاع النصارى ونتاع أمريكا قبحها من وسطيه. هذه مش وسطيه، هذه وسطيه تاع الرقص. اصبح الان هذا هو المسطيه الموجود. فينبغي المسلم والدعاة الى الله، والله عنده مسؤوليه امام الله يوم القيامه، لازم يبينوا احكام الشريعه ولازم يتعاونوا على البر والتقوى. اللي قادر في التفسير في التفسير، واللي قادر في الحديث في الحديث، واللي قادر في الاصول في الاصول، واللي قادر في التاليف في التاليف، واللي قادر بالدعوه الجماعيه بالدعوه الجماعيه، واللي قادر بالدعوه الفرديه بالدعوه الفرديه. نعم، شريطة أن يلتزم ضوابط ماذا؟ ضوابط الشرع في الأمر والنهي فقط، لا أكثر ولا أقل. إذن نحن بإذن الله عز وجل إذا ذهبت عن المسلمين الدولة نرجو أن لا تذهب عنهم الدعوة. الدعوة هي الأساس، والدولة هي خادمة لماذا؟ لمحتوى الدعوة أو جزء من الدعوة إلى الله عز وجل.